مطالبة باستقالة باك كن هي أصدرت الجمعية العامة للكورين المقيمين في الصين قبل أيام بيانا بعنوان يجب القضاء على باك كن هي التي تؤكس الرأي العام بأسرع وقت ممكن ونؤيد ونساند بحسب النضال العادل لحركة المواطنين الدعارية لكوريا الجنوبية. هذا وأصدر مؤخرا الناطق بلسان جمعية منطقة تسونغنان لجمعية شباب الكوري المقيمين في الصين مقالة تؤيد النضال العادل لأبناء شعب الكوري الجنوبي بصورة إيجابية.